البلمونري فازوكونستريكشن فين؟ في البلمونري ارتريولز، مش المين بلمونري ترانك، بلمونري ارتريول دي هتحاول تعمل فازوكونستريكشن. اللي هي البلمونري ارتريولز دي هتحاول تعمل ايه؟ فازوكونستريكشن. يقوم البلمونري فينس كونجيشن يقل، بس هنا ارتفع البلمونري ارتيريال بريشر، يعني حصل بلمونري هايبرتنشن. يعني هنا في مقابل اني اقلل البلمونري فينس كونجيشن حصل ايه؟ بلمونري هايبرتنشن. تمام كده؟ طب هذا البلمونري هايبرتنشن عيبه ايه؟ هو اسمه دلوقتي لما حصل حد من ايه؟ حد من البلمونري فينس كونجيشن، بس هو نفسه كبلمونري هايبرتنشن هيشكل بريشر لود على الرايت فنتركل النتيجه الرايت فنتركل انلارجمنت، ثم في النهايه رايت سايد فيلير. رايت سايد ايه؟ صح كده؟ تمام؟ يبقى كمان مره اهو مايتر ستيروزز هيرفع البريشر في الايتريال، ليفت ايتريال دايلاتيشن، ليفت ايتريال دايلاتيشن، في طبعا هيحصل تراكم الدم في البلمونري فينز، هيحصل بلمونري فينس كونجيشن، يرتفع الضغط بالتالي في البلمونري كابيلاريز، وبالتالي يحدث بقى هنا بقى سيكولي التي ستنتهي في البلمونري ايديما. والجسم يعمل بروتكتيف ميكانيزم، ايه البروتكتيف ميكانيزم؟ البلمونري فازوكونستريكشن في البلمونري ارتريول. يعني معنى هذا ايه؟ ان اللونج ستاندنج، خلي بالك، البلمونري فينس كونجيشن يؤدي الى البلمونري فازوكونستريكشن في البلمونري ارتريولز. الفازوكونستريكشن في البلمونري ارتريولز هيقلل البلاد فلو اللي رايح للنج بشكل عام، فبالتالي هيبتدي البلمونري فينس كونجيشن يقل، فهي مصلحه بس على حساب ارتفاع البريشر في البلمونري ارتريولز وحدوث البلمونري هايبرتنشن وفي النهايه رايت سايد فيلير. سيبك هتلاقي الكلام ده مكتوب عندك في اللي انا عايز اقوله بقى كلام حضرتك، اللي انا عايز اقوله دي مهمه قوي، اللي انا عايز اقوله انه العيان بتاع مايكل سيوز ده هو مفروض حسب كلام العلم ان هو يعمل ايه؟ المفروض ان هو يعمل بلمونري فينس كونجيشن. ان انا اول ما اجي اقول لك ايه اول حاجه يشتكي منها مريض المايكل سيوز، اول حاجه يشتكي منها ديسبنيا. خلاص كده؟ طب الراجل ده مفروض يحصل له لو كاردياك اوتبوت باعتبار ايه؟ باعتباره ستينوتيك ليجن، ده ستينوزيك، يبقى اكيد الكاردياك اوتبوت بشكل عام يعني ايه؟ مهم. بس الكاردياك اوتبوت سيمتوم بتحصل اكزيرشن. فلو جيت سالت المريض ده انت اللو كاردياك اوتبوت ده بساله عليه اقول له ايه؟ اقول له انت لما بتعمل مجهود، انت لما بتعمل مجهود بتدوخ، بيحصل لك دوخه كده وزغلله وكلام من هذا القبيل، الراجل ده هيقول لك والله يا دكتور انا لما بعمل مجهود بنهج فبقعد. يبقى هذا المريض مش هيحصل له يعني لو كارديك اكوت سيمتوم واضحه. ليه؟ لانه لما بيعمل مجهود بينهج يوم يتبطل يقعد. خلاص كده؟ لكن امتى البلمونر فينس كونجيشن هنا في السايد دي كده هيحصل له ريليف؟ حينما يحدث بلمونري باز كونستريكشن في البلمونري ارتريوز. خلاص كده؟ لما يبتدي يحصل بقى البلمونري باز كونستريكشن في البلمونري ارتريوز ايه بقى اللي يحصل؟ بدا يحصل له بالمونري هايبرتنشن. بس بدا المريض يقول لك ايه؟ يقول لك البالمونري دي مسكونجيشن قل، الهجان بدا ايه؟ يقل. يقوم العيان يبتدي يعمل شويه مجهود، يقوم يبان عليه اللون كاردياك او يكون سيمبتومز. فدي مؤداه ولا لا؟ دي نقطه مهمه جدا. ولذلك انا عايز اقول لفظ جميل قوي، عايز اقول ايه؟ بص كده، عايزك تكتب كده دي حتى تحت الرسمه، تكتب ايه؟ ان البي بي سي البلمونري فينس كونجيشن بيؤدي الى ريفلكس. البي بي سي اللي هو البلمونري فينس كونجيشن بيؤدي الى ريفلكس بي سي فازو كونستريكشن اوف البلمونري ارتريوز. اوعى تقول مين بلمونري ارتريوز، بلمونري ارتريوز بس بتعمل فازو كونستريكشن. فده بيعمل ايه؟ هذا يؤدي الى ايه؟ معلش، ريليف لايه؟ فهذا يؤدي الى ريليف للديسك. ريليف للديسك يؤدي الى ايه بقى؟ مانيفستد لو كارديك كومبوت سيمتوم، صح ولا لا؟ تبقى لو كارديك كومبوت سيمتوم ايه؟ مانيفستد. يقول العيان يقولها ازاي بالعربي؟ في عيان بقى كده بتلاقيه واخد باله قوي من روحه، يقول لك ايه؟ اكتبها كده. المريض يقول النهجان قل، النهجان قل، بس لما بمشي بقيت بدوخ. بس الراجل بيقول لك ايه؟ النهجان يا دكتور همشي بقى كده، النهجان الحمد لله قل شويه، بس بحس ان انا بقيت بدوخ. ده معناه ايه؟ معناه ان هو البلمونري فينس كونجيشن هدي شويه، فبدا زي ما تقول يعني ايه؟ يعمل مجهود شويه اللي بيصغر عنده بيوم كاردياك او بوزيك. الكلام ده بقى مش هنيجي بيحصل في الاورتيك ستينوزز. لما نيجي ندرس بقى اورتيك ستينوزز، لا، هتلاقي مريض الاورتيك ستينوزز على طول هيبقى جاي له كارديك كابوت سيمتوم من الاول. لكن ده لا، لان ده اول حاجه. ليه؟ اصل المايتر ستينوزز هنا، معلش بص كده على المنظر. يعني على فكره ايه اللي انا بقوله ده؟ اسمه ايه الكلام ده؟ بنسميه في الكارديولوجي هيمو داينامكس. يعني يقول لك ايه؟ احنا كنا بنقول لك ايه الهيمو داينامكس بتاع الموضوع؟ تفهم الموضوع وتلاقي نفسك كل حاجه ظهرت. هنا المايتر ستينوزس، ده ستينوزس في الصمام الفترالي قصاد مين؟ قصاد مين؟ ده قصاد الليفت اتريوم. الليفت اتريوم معروف عنه ايه؟ معروف ان الليفت اتريوم خرع، معروف ان الليفت اتريوم خرع. مجرد يحصل مايترال ستينوزز بسرعه على طول الليفت اتريوم ما يقدرش يسد، لان ده صمام مترالي ضيق، فالليفت اتريوم يا دوبك ما يقدرش، فيحصل له دايلاتيشن على طول وينتهي الموضوع على طول. فسرعان ما يحدث بالمونري فينس كونجيشن. لكن لما نروح باذن الله الى الاورتيك ستينوزز هتلاقي ستينوزز قصاد مين؟ ليفت فنتركل. لا، الليفت فنتركل كان كول مع هذا الاورتيك ستينوزز، وهنتكلم في القصه دي وقتها. يعني عشان بس نبقى ايه؟ فاهمين ليه ده جاله النهجان على طول؟ لان فين؟ فين البارير؟ اين البارير اللي هو امام الاستينوتيك ليجيا؟ مين؟ ليفت اتريوم؟ والليفت اتريوم ده بارير برضه، ده حاجه تافهه كده. يبقى على طول تلاقي يحصل باك بريشر على البلمونري فينز على طول. مش بقى الليفت ليفت بقى هيتعامل يقعد بقى يضخ. اوعى اوعى انا هاوفر كام الستيوت مش هيقدر. فالدم يتجمع فيه فيرفلكت بسرعه فين؟ الى البلمونري فينز. يعني هي دي تقريبا. تعالى بقى لمشكله كاكا مشكله كبيره قوي. المرض ده مرض فيري جراديوال ويحدث على مر الشهور والسنين الطويله. فتلاقي المريض يعني ماشي كده. وبعدين لو انت قفشت واحد عنده مايكروس كولز يقعد يحكي لك قصه بقالها كام سنه سنين طويله ويفضل العيان يعني الى حد ما مش وحش حلو كده لحد ما الى ان تحدث المشكله الكبيره. ايه هي بقى يا جميل؟ الاتريال فايبريشن. ليه بقى خلي بالك ولاد الراجل ده اللي تعبوا بامانه الدسم. ليه؟ لان الليفت اتريال بريشر عالي وبالتالي البلمونري فينس كونجيشن قوي. حلو كده؟ طب تعالى يا جميل كده بقى واعمل لي الاي اف. الاي اف اول حاجه فيها هيحصل نص في اتريال كونتراكشن. خلي بالك معايا نص في اتريال كونتراكشن ده يعمل ايه يا جميل؟ يخلي الدم يتراكم اكتر في الليفت اتريال. وانا لما انا يجي لي الاي اف طبعا كلمه اي اف يعني اتريال فايبريليشن. وده لما بتحصل الاي اف بتحصل في التو اتريال ات ذا سيم تايم. مش حاجه اسمها اي اف شمال ولا يمين. فتلاقي الليفت اتريال اللي هو هنا مسموم الدم مليان فيه هيفقد كمان الاتريال كونتراكشن. يبقى الدم يتعاقم فيه اكتر فتلاقي البلمونري فينس كونجيشن يتفاقم اكتر. طب سؤال هو الليفت فنتركل هنا الدم اللي نازل له اكتره ايه؟ قليل. يبقى العين عنده شويه لو كارديك اوتبوت مفروض. طب لما يحدث لوس اوف اتريال كونتراكشن يبقى كمان هنا 25% من الدم. مش احنا قلنا 75% من الدم بينزلوا من الاتريال للفنتركل للبريشر جريديان و25% من الدم بينزلوا في الاتريال كونتراكشن. هنا الاي اف هتقلل الفيلنج بتاع الليفت فنت او هتقلل الفيلنج بتاع الفنتركل عموما. يوم ده يزود اللو كاردياك اوتبوت. لسه بقى هو الاي اف الهارت ريت مش بيبقى سريع؟ طب سؤال تقدر تقول لي الليفت اتريال بريشر هنا ماله؟ عالي. طب الليفت اتريال او الاتريال عموما بيعمل درينج للفنتركل امتى؟ السيستول ولا الديستول؟ ها؟ الديستول. يعني انا اتريال استني بقى الترايكاسبت فال ومستني المايترال فال بيفتحوا عشان الدم بقى ينزل. فالدرينج بتاع الاتريال بيحدث في الدايستول. صح كده ولا لا؟ طب الزبون لما يبقى عنده تاكي كارديا وات اباوت ذا دايستوليك تايم؟ يبقى شورت دايستوليك تايم. هتلاقي الفنتركل ما بيلحقش يريلاكس فتلاقي الاتريال فوقيه ما بقاش عارف يعمل درينج لنفسه. الدنيا تزيد اكتر واكتر. يبقى مريض المايترال ستينوزيس تلاقيه زي الفل. واول ما يجي له ايه اف يتنيل بالله. يبدا يبان عليه بقى الديسكيا بشده. ومش عايز اقول لك ده ساعات توصل انه يصل الى قمه البلمونري فينس كونجيشن وهي البلمونري فينس. فانا هكتب بصمت جميل كده على الشمال. صمت جميل يا سيدي. الصدر بيقول patient with mitral stenosis وبين قوسين stable. الراجل حلو اعمل سهم كده وحط على السهم ايه هيحصل العيان هيحصل هذه الليلة أجريبيشن السيمبروس. التايب من الرجل التايب تلاقي ما فيه بقى ايه اسمية ويمكن ان يصل الى ورا الايدي. قلت انا دكت من ساعه مجالي البلبيتيشن وانا تعبت. عشان كده خلي بالك بقى يا جميل اللي تقف في دي خلي بالك اول ما تحصل وتبقى كرونيك ماهيش ايه مش هتبقى مش هتبقى. يبقى احنا هنا لازم نعرف وظيفتنا تجاه مريض المايكروسكوبس. عارف ايه وظيفتك؟ لو ما عملتهاش يبقى انت قصرت مع هذا المريض تقصير شديد. انك انت لازم تعمله الغالب هنعمل انترفيرنس. انا هتدخل بعملية وكده قبل حاجتين ما يحصلوا. قبل الايه اف ما تحصل. خلي بالك يا حبيبي. لان انا ممكن تجي لي ايه اف بقى خلاص. غير الصمام. الايه اف هتفضل موجود. مش هتطلع ما يحصل. قبل الايه اف ما تحصل. وقبل البلمونري هايبرتنشن ما يبقى irreversible. لان البلمونري هايبرتنشن لو بقى لونج ستاندنج irreversible. يبقى السموم راح يا عيني يغير الصمام. بس بعد ما حصل البلمونري هايبرتنشن irreversible بعد ما حصل AF كروني ينفع. بس البروجنوزز بتاعه هيبقى زي التاني. يبقى انت لو مسكته قبل الكلام ده ما يحصل انت رجعته تقريبا نورمال فاشن. انا عايز اعرف سؤال هو في حل علاج الايرفيرسبل بالمنري هايبرتنشن؟ حله ايه؟ حله ايه؟ لانج ترانسبلانتيشن. المنري ارتيول حضرت اجيب له منين بالمنري ارتيول بقى؟ ها؟ ازاي؟ غير الهارت واللنج. شوف بقى كده هنغيرهم فين ان شاء الله ورينا هتعمل ايه. لكن الموضوع كله كان ايه؟ تصمام اوسعه ولا غلط. بس انت اللي ايه تلكات. فانت النهارده تلاقي ناس كتير جدا دكاتره سايب الواد عنده مايكروسينوز وسايب. طب وبعدين والواد حلو. لا هو كويس بقى. كويس ايه ونيجي فين؟ انت سبته ليه؟ هذه الديناميكس والتطبيقات بتاعتها. تعالى بقى نبص في المربع يقول لك ايه؟ لما تشوف مريض عنده احنا دايما امتحاناتنا معلش برضه خلينا واقعيين امتحاناتنا ايه؟ روماتيك هارت كونجينيتال هارت فانت بتلاقي روماتيك هارت ديزيز ومعاه بالمونري فينس كونجيشن واضح وديزنا وصوبيا بشك في مايترا. لما الاقي روماتيك هارت ديزيز ومعاه اتريال فايبريليشن بشك في مايترال فالف ديزيز. اصل ليه؟ اصل بص يا ولاد انتوا هتلاحظوا لما نيجي ندرس الاي اف اتريال فايبريليشن هتلاقي معظم الامراض اللي بتعمل اتريال فايبريليشن معظمها بتعمل حاجه اساسيه اتريال دايليتيشن. اول ما الاتريال يا حبيبي يبقى دايليتد وستريتشد كل عام وانت طيب. ايه اللي على طول؟ فتلاقي المايترال فالف ديزيز هو اقرب فالف ليجن يعمل اتريال دايليتيشن. عشان كده وجود الاي اف بيشككني ده عنده ايه اف ده اكيد عنده حاجه مايترال. ده عنده بالمونري هايبرتنشن ده اكيد عنده حاجه مايترال لانكم شايفين السيجولي بتبدا بايه؟ مايترال فالف ديزيز يعقبه بالمونري فينس كونجيشن يعقبه بالمونري هايبرتنشن. ونهايه البالمونري هايبرتنشن ايه بقى؟ رايت سايد فيلير ثم سيستيميك فينس كونجيشن. مش كده الكلام كده؟ ادي عامل ايه؟ هيموبايدينكس تقريبا. تعالى بقى نشوف بماذا يشكو المريض. المريض يشتكي من ايه؟ في الاول اسيبتوماتيك. ما بيشتكيش. بس حاجه فيري مايند. وانا ما بعملش مجهود كده ده مش مشتكي. جيت بعد كده هبدا اشتكي بايه بقى؟ بدايه الشكوى بالمونري فينس كونجيشن ديسنيا وصوبيا. هنا بقى يحسالك سؤال يقول لك طب هو هو البلمونري فينس كونجيشن ليها اسباب معروفه، اما ليفت سايد ليجن زي مايترا ستينوزيس والمايترا بتاع ده اهو مايترا ستينوزيس، ومثلا ليفت سايد فيليون. فهنا السؤال يقول لك ايه الفرق ما بين البلمونري فينس كونجيشن، حضرتك ايه الفرق ما بين البلمونري فينس كونجيشن بتاع الميترال ستينوزيس والبلمونري فينس كونجيشن بتاع الليفت سايد فيليور؟ ايه الفرق ما بينهم؟ مرة مش وسط الكلام، يعني العيان بتاع المايترا ستينوزيس عنده بلمونري فينس كونجيشن، والعيان بتاع الليفت سايد فيليور عنده بلمونري فينس كونجيشن، ده شكله ايه وده شكله ايه؟ لا انا عايز البلمونري فينس كونجيشن بس، بيبان ايه كده على العيان؟ مين اللي بيبقى متدرج اكتر؟ مين؟ يبقى اكتب بقى كده، يبقى البي بي سي، اكتب هذه الملحوظه، البلمونري فينس كونجيشن، خلي بالك البلمونري فينس كونجيشن، يبقى البلمونري فينس كونجيشن with mitral stenosis pulmonary venous congestion خلايا على الواطي يعني على المتوسط يا استاذ، pulmonary venous congestion في المايترال ستينوزيس يا دكتور gradual onset slowly progressive، مش واحدة واحدة واحدة واحدة ليه متوسط؟ لا هو واحد عشان ما نسمعش هو بس ما تخافوش مش شغل هو بس ايه؟ هو واحد بس في ناس بتقلق يعني مش كده وصل طيب فهمتوا؟ لكن العيان بقى اللي عنده مش فاهم دماغ هي الدماغ نفس الكلام ده كل شويه يقول لي روح اعمل ايه؟ احنا كده على طول بقى يعني ساعه ما اشتغلت في الدماغ هو نفس الوضع ما بيتغيرش نفس المشكله لازم انت تتكلم لازم تتظبط ما ينفعش كل حته كل حته لكن اللي عنده ليفت سايد فيليور خلي بالك اللي عنده ليفت سايد فيليور تلاقي البلمونري فينس كونجيشن بتلاقيه رابيدلي بروجريسيف تلاقي العيان وقع مره واحده يعني ايه مش فاهم يعني انا اول ما يجي لي ليفت سايد فيليور خلاص دش لو سمحت خلاص لكن مايتر سيروس ده انا دكتور القصه معايا من 15 سنه وبدات معايا في التدريب وكنت بنهج لما اعمل مجهود كامل وبعد سنتين النهجان بدا يزيد عليا وبعد مش عارف ايه فاكتب كمان على المايتر سيروس يقول لك ايه بيبقى البي بي سي لونج ديوريشن ليه فايت فيلير شورت ديوريشن وانا هبقى عندي ليه فايت فيلير 15 سنه يا جدعان برضه يا استاذ مع ان في ناس كده بس ربنا مالك في عمره مش عايز يخلص طيب بعد كده العيان هيشتكي من اللي هو ايه بقى؟ على فكره هو بص بقى ايه انتوا بص بقى لاحظوا حاجه كده بس عشان ما تزعلوش يعني هو مكتوب ايه بص سيلف اسيمتوماتيك الاثنين بي بي سي هتلاقي البي بي سي بقى بص اكتب جنبه كده اكتب جنبه كده ايه سي بي 4 بيفور هتلاقي فين بقى ان انا نطيت حاجه هتلاقي في الهارد فيلر والحاجات اللي بتبقى مكتوبه بالتفصيل يعني ايه بي تي سي انا بعد كده اقول ايه بي تي سي عشان اشوف ده ديست وابقى هتموت كده كنتش بقى ديست الصوت كوف خلاص كده يبقى كده يمشي بعد كده بعد البي تي سي فالمونري هايبرفنشن بدا يحصل اهو ايه دي ستيجي بعدها بعدها يعني هو ماشي بايه بهذه السيكونس طبعا كلنا عارفين الثلاثه سيمبتومز الكبار يبقى العيان لو اشتكى هيقول لي بالمونري فينس كونجيشن الاول ثم ممكن يشتكي من لو كاردياك اوبن ولما يستوي يروح يشتكي بسيستينيك فينس كونجيشن يبقى اذا بدا هيبدا بالديسيا والخلاف ثم لما البالمونري هايبرتنشن يحصل والدنيا تحلو ويبتدي يبان عليه لو كاردياك اوبن سيمبتومز اللي هي بقى الديزنس والبليرنج والفيجن والكلام الجميل ده هو ثم يقول لك ده انا ريك ورمت وحصل سيستمك هي تقريبا بتبقى بهذا المنظر طيب تعالى بقى جميل نخش على الاكزامينشن الاكزامينشن بسهوله جنرال ايه بقى الجنرال اول بصه في الوش في حاجه اسمها مالر فلاش والمالر فلاش ده ايه الكلام يعني خدوده ايه الحمر يقعد يحط بقى اضطرابات مش قوي بس انا عايزك تعرف معلومه انا قلتها مره ايه المرض الثاني اللي بيعمل مرض فلاش لا مش عايز لوبس هنا لوبس ما تتحطش لوبس ليه بس اكتبها كده ليك معلومه ان الهايبوثايرويديز بتعمل مرض فلاش وحط عدم استفهام وتعدد يعني حاول تتعدى او تندهش زي ما احنا مندهشين طب انا هسال سؤال تاني كل الكلام ده هتلاقيه فين بقى معلش تشطر الهارت فيلير بس انا نطيت نقطه معلش ما تزعليش مع ان هو الكلام كله اللي احنا يعني اكيد كل الناس سمعت الكلام العظيم ده دلوقتي ايه الساين اوف بالمونري فينس كونجيشن عايز ساين واحده لما اجي اقول لك سيمتوم اوف بالمونري فينس كونجيشن فانت ايه اللي ايه؟ تسمي ونص وتهريني لكن انا اقول لك ساين اوف بالمونري فينس كونجيشن تقول لي بايلاترال فاين ليفل كريبيتيشن صح ولا لا؟ بايلاترال فاين ليفل كريبيتيشن شكرا طب قول لي ايه الساين برضه ايه سيمتوم اوف لو كارديك اوبوت هيديك وبليرنج اوف فيجن وديزنس طب ايه الساين؟ هتقول لي لو بلس فوليوم مش كده ولا ايه؟ لو سيستوليك بلاد بريشر مش كده؟ ريفرال ساينوزيس كولد اكستريميتيز الكلام ده هتلاقيه فين بقى ده؟ بص ارجع في الهارت فيلر كده في اول شابتر كل ده مكتوب بقى مكتوب على اساس احنا كتبناه مره ما نقعدش بقى نقعد نقول ده بس ادينا بين ايه؟ فين فين؟ انا مش كده يجي بقى يسيب طب ايه الساين اوف سيستميك فينس كونجيشن؟ ثلاثة كونجيستد ليك فيل انلارج تندر ليبر لور ليب ايديما عايز واد جدع بقى يقول لي مين اول ساين في الثلاثة الباقي؟ يعني انا دلوقتي عندي الرايت سايد عندي بيريح اول واحدة في الثلاثة الباقي مين؟ كونجيستد ليك فيل هي اول واحدة في الثلاثة ليه؟ جسد كبير بص يا كابتن اقول لك انا الحكايه لكن انا عايز اتخيل حاجه على فكره هو المايترال ستينوزيس من كلامي لما عمل فيليور عمل فيليور ليفت ولا رايت؟ رايت مش هعمل ديس كيف تجيني قال لا الليفت فنتركل مزعطط لك يا سلام الدم نازل قليل وانا فرحان الشغل حلو اهو تفيد طب الرايت هو اللي هيتزنق فلما يجي له رايت ساد فيلير يقوم البريشر في الرايت فنتريكل يحصل له ايه؟ ما هو الرايت فنتريكل مش عارف يبام، يبقى البريشر في الرايت فنتريكل يعلى. مش يقول له ايه؟ يوم البريشر في الرايت اتريام يعلى. يبقى دايما الناس تعرف كده السايد اللي فيه فيلير الضغط فيه ايه يعلى طبعا، مش هو مش عارف يتصنط في الدم، البريشر عالي في الرايت فنتريكل، يوم البريشر يعلى في الرايت اتريام الانترنال جابلر فين ساقط بيصب في الرايت اتريوم. يبقى اول ما الرايت سايد فيلير يحصل البريشر في الرايت سايد يعلى، فالميد فين دي زي ما تقول لك ايه مانوميتر رباني ساقط عمودي على الرايت سايد على طول يروح ايه يبقى كونشس. عايزين تقول ايه؟ ان الكونجستد ديك هي اول واحدة تبان واخر واحدة تختفي مع العلاج، لان هي البوست سنسيتيف. يعني اول ما يجي لي راس فيلير الديك فيز الثاني الاول عمال عالجك تلاقي ايديما تروح وكل يروح وتفضل الديك فيز كونجستد لحد ما العيان يطيب. خلي بالك الكارديولوجي ده عباره عن ايه؟ بص هو كله فهم، طالما فهمت الموضوع هتالف كل حاجه في الدماغ بس عشان تعرف. يمكن بس الحته اللي هي بايخه شويه اللي هي شويه الفارما اللي فيه، انا مش كتير ولا حاجه، انتوا مش فاهمين ولا حاجه، انتوا متاخرين. طيب ده الجنرال اكزامينيشن لوكال. اللوكال ما عندناش الا البلبيشن انسبكشن، بلبيشن وكونفكشن. عايز افكركم حاجه، الانسبكشن والبلبيشن ايه اهميتها؟ ما هو الهدف من الانسبكشن والبلبيشن؟ كلمه واحده تو ديتكت. يعني اقول لك انت بتعمل ايه انسبكشن بلبيشن في الارض؟ عايز ايه؟ والله مش عايز حاجه. عايز ايه؟ انا عايز تو ديتكت تشامبر انلارجمنت. يعني انت لما تيجي تحسب الحسبه كده الهدف من الانسبكشن والبلبيشن هو ديتكشن وتشامبر انلارجمنت. انا تشامبر كبير في هدف تاني البلبيشن انك انت تعرف نوع اللود اللي البنتريكل بتعرض له، في بريشر لود ولا فوليوم لود. مش هقول لا، يبقى انا عرفت الليفت فنتريكل كبير ولا لا، وبعرف اللود اللي بتعرض له. دي تقريبا الهدف الرئيسي من البلبيشن. يبقى انت يا واد انت بقى فكر معايا كده في البلبيشن والانسبكشن، ايه اول تشيمبر بتكبر في المرض ده؟ بصوا كده على الرسم، ايه اول تشيمبر كبرت؟ ليفت اتريوم. طب الليفت اتريوم لو كبر اعرف ازاي؟ فقالك بصراحه كده مش هتعرف خلاص. انما لو هنتفلسف هنقول ايه؟ الموز انتير تشيمبر اوف ذا هار رايت فنتريكل، والموست بوستير تشيمبر اوف ذا هار ليفت اتريوم. يوم اللفت اتريوم لما يبقى دايليتد، لما اللفت اتريوم يبقى دايليتد، خلي بالك حضرتك اهو، لما اللفت اتريوم يبقى دايليتد يروح يبوش الرايت فنتركل فورورد، تقوم سيادتك تحس ليفت فارس ترنال بلسيشن. تيجي تمسك الراجل تبص كده كده، ده في ليفت فارس ترنال بلسيشن الخبر، حط ايدك كده انا لا ده في ليفت فارس ترنال ايه بلسيشن. يقوم انا يتبادر ايه لذهني؟ يتبادر لذهني انه لوجيك المايترال ستينوزس ده عمل بلمونر هايبرتنشن، والبلمونر هايبرتنشن كبر الايه؟ رايت فنتريكل، صح ولا لا؟ او ما اجي اشوف ما لقيش عنده بلمونري هايبرتنشن. ايه ده؟ ده ما عندوش بلمونري هايبرتنشن. طب ازاي بقى الرايت فنتريكل كبر؟ لا، الرايت فنتريكل ما كبرش، ده هو بوشد فورورد بالدايليتد ليفت اتريوم. يبقى لو لقينا لفت برا سترنال بالسيشن فقط ومفيش مانيفستيشن تدل على السبب، من اين حدث رايت فنتريكل انلارجمنت اللي بيسموها البارتنشن، طب هو ما عندوش بيسموها البارتنشن، يبقى بيخلي في لفت برا سترنال بالسيشن. ها المفيد طيبيد لفت انتريم عمل البوش للرايت فنتريكل فورورد، بس اول الشيمبر هتكبر. نعم؟ لا طبعا طبعا. هل هيبقى فيه بجسمك بالسيشن هنا؟ ليبر ليبر حلو؟ هو انهي بالسيشن بتسبق الثانية؟ انهي بالسيشن بتحصل الأول في الرايت في التريبلر انلارجمنت؟ ها انهي بالسيشن؟ ها ليه بالسيشن؟ بالسيشن لما يكبر اكتر في بالي في بجسم البالسيشن ده، هنا الرايت فنتريكل اصلا ما كبرش، ده هو اتسحل قدام بس. دي طبعا بالظبط كده زي ما زميلكم قال، يبقى عندي ليفت براسيال بالسيشن ما عنديش بجسم البالسيشن، فقلت يمكن ايرلي رايت فنتريكل لارج. طب في بالمون هايبرتنشن؟ مفيش. ايه الشمبر بقى اللي هتكبر بعد كده؟ هتلاقي مين؟ ما انا ما عنديش اثنين الشمبر هيكبروا الا ليفت اتريم ورايت فنتريكل. طب الرايت فنتريكل بقى جميل لما يكبر اعرف ازاي؟ ما احنا قلنا بقى اهو ليفت باراسترنال بالسيشن هتبقى باينه، بس في حاجه بقى انا قلت لك لما تحط ايدك كده ليفت باراسترنال بتحس بالسيشن عاديه، هقول في ليفت باراسترنال بالسيشن، وهي غالبا جايه منين؟ رايت فنتريكل. بس اذا كانت هذه الليفت باراسترنال بالسيشن فورسفول، اي انها لما بتحط ايدي كده ايدي بتتزق بالقوه، اذا كان اسمها فورسفول ليفت باراسترنال بالسيشن سميناها ايه في الكلينيكال؟ ليفت باراسترنال هيف. دايما بتبقى عندك الكلمه دي مش مكتوبه لفت باراسترنال هيف. يعني ايه هيف يا ولد؟ هيف يعني الباراسترنال بالسيشن بتزقني زقه بنت نزيف. لفت باراسترنال هيف يعني زي ما بيعتني زق. تيجي لما يقول لي ايه؟ يقول يا دكتور انا حاسس ان اللفت انتريم هو اللي زق الرايت فنتريكل اللي قدام، وان ده مش ايه؟ مش رايت فنتريكل ضغط اللارج. يا راجل ده انت تحط ايدك كده تلاقي الراجل في الليفت باراسترنال بالسيشن بتخلي ايدك تعمل كده اهو هو انا هرفع عينيك هوب ايه ده؟ دي فورس فول كيف؟ معناها ان الرايت فنتريكل كبير كبير قوي، واكيد الجدع ده هيطلع عنده بالمونة هيبرتنشن عشان تبقى عارف. واللي بيعزز بقى كلامنا فعلا زي ما انت قلت كده يا دكتور وجود الايبيجاستريك بالسيشن. كمان في كمان ايه؟ الايبيجاستريك بالسيشن. وممكن تلاقي الايبكس بدات تبقى ايه؟ شيفتد اوت. مش كده ولا ايه؟ خلي بال حضرتك. ولو الرايت فنتريكل كبر قوي قوي قوي ممكن الايبكس تبقى ايه؟ ديفيوز. يبقى اذا علامات الرايت فنتريكولار انلارجمنت ليفت باراسترنال بالسيشن، ويا سلام لما تبقى هيف. هيف دي يعني بيقول لك يعني في بريشر لود محترم، وايبيجاستري وديفيوز ايبكس والايبك شيفت اوت علامات بتدل. فده بالنسبه لايه يا دكتور؟ الانسبكشن والبلفيشن في هذه الجزئيه. في كمان حاجه مهمه جدا بتكبر دايليتد بالمونري ترانك. فين بقى البالمونري ترانك يا حبيبي؟ ده هو طبعا بقى لا مؤاخذه اوعى بقى ايه؟ اوعى تتلخبط عشان في ناس بقى هنا بيقعد يقول لي الكلام ده يقول لي الكلام ده انت ايام العيانين ببقى عايز اطلع السكينه وتبقى في بطنه. ايه رايك بقى؟ انا بضرب في السكينه عشان تبقى في العمل بضرب في السكينه يجي بقى هنا. خلي بالك انا قلت في بطنه كونستريكشن حصل فين؟ Thank you. في البلمونري ارتيوز. طب ليه ما حصلش فازوكونستريكشن في الميد بلمونري ترانك؟ ليه؟ هل هو مؤهل؟ هو الاورطه بيعمل فازوكونستريكشن لا هو ولا الميد بلمونري ترانك، لان ما فيهوش فاسك ليه؟ في الاستيك فايبرز، والالاستيك فايبر دي بتعمل وإلاستيك ريكويل مع تيستروف. يبقى إذا البلمونر أرتيريول بقى اللي هو اللانج دي بتبقى حاجات ميديم سايزد أرض، فبتبقى فيها نفس اللاير قادرة على الكروس سكشن. طالما تذكروا إن إحنا زمان خدنا حاجة اسمها كروس سكشن غرفة، كروس سكشن ميديم سايزد أرض، مش لازم تبقى في الهيستولوجي إيه؟ يبقى هنا يا جميل لما حصل البلمونري هايبرتنشن جوه، هي بقى لما حصل فازوكونستريكشن هنا حصل ايه يا كابتن؟ البلمونري هايبرتنشن. بقى حصل ايه بقى؟ رايت فنتريكولار هايبرتنشن. وفي قول اخر يقول لك ايه؟ رايت هايبرتنشن، رايت فنتريكولار هايبرتروفي، وبلمونري ارتري دايلاتيشن. البلمونري ارتري دايلاتيشن هتلاقي ايه يا جميل؟ سكند ليفت سبيس ماله في بلسيشن. وتحط صوابعك التلاتة اللي انت عارفهم بتوع ريديا الارض. صوابع تلاتة اهو. في نفس المنظر هحطهم على البلمونري اريا الاقي في بلسيشن. البلسيشن دي نتيجة ايه؟ طيب ايه اتنين بلمونري ترانك. طبعا الاخ بقى اللي هو تايه يروح جاي يعيد بقى الجملة الصادمة، يروح واخد لها وعين واخدني على جنب، واخدني على جنب كده جنب الحيط مع العيانين. يا دكتور لا احنا حاسين بلمونري بلسيشن، وانت قلت ان البلمونري ارتري طيليت وده نتيجة بلمونري هايبرتنشن. اقول له انا عارف هو هيقول ايه بقى عشان قريت الحاجات. بيقول له طب مش انت فاكر ده ايه؟ ازاي بقى البلمون الارض دايليتي؟ مش البلمون هايبرتنشن ده عباره عن فازوكونستريكشن في البلمون الارض ايه؟ اروح انا ارد في الارض اتشل واقعد ارقص بعد كده ابتدي ايه؟ اوضح له يعني يا ابني الفازوكونستريكشن حصل فين يا ابني؟ في الارض اليوم. فده ادى الى دايليتيشن في المين بلمونري ترانك يا حاج يا حاج ارجوك. طيب في بقى حاجه كمان هندرس النهارده، ان البلمونري هايبرتنشن هيخلي سكند ساوند بلمونري كومبوننت عالي. هندرس دلوقتي السكند ساوند فالبلمونري كومبوننت لما يعلى اقول انا ممكن احسه ايه؟ بايدي. طب انا احسه بايدي ازاي؟ ان انا لما بحط صوابع الثلاثة على البلمونري اريا بلاقي فيه حاجه بتنقر في الثانيه. والحاجه اللي بتنقر دي يا اولاد انا برضو عايز اقول حاجه، خلي بالك تحس ايه؟ لما تحس زي ما يكون بالظبط كده قلت لك زلطه صغيره، زلطه قد كده جوه للتشيست من جوه، وعماله تنقر في التشيست وول من جوه، وانت حاسس بالنقره دي هنا تحت صوابعك. وبتشبهها الحركه التشبيه ايه؟ قلت لك لو حطيت صوابعك الثلاثه دول كده على الباب اهو، صوابعك الثلاثه وجي واد بره صغير مع زلطه قد كده اهو، وراح رامي الزلطه على الباب من بره، هو ده نفس الاحساس بتاع البلبول سكند هارت ساوند اللي احنا بنسميه ايه عندكم مكتوب دايستوليك شوك. دايستوليك شوك يعني اثناء الدايستول حاسين ايه؟ حاسين البلبول سكند هارت ساوند. طب ايه كمان لسه ما قلناهوش في الانسبكشن والبلبيشن؟ يبقى ايه بقى يا جميل؟ الفيرست ساوند النهارده النهاردة هنعرف ان هو بيبقى لاود، فممكن احس بالبابول فيرس هارت ساوند. برضو قول لي يعني ايه بالبابول فيرس هارت ساوند؟ انا بحس بايه؟ تابينج كاركتر، يعني حاجة بتنقر فيه. وانا افكرك بحاجة يا دكتور، اوعى تنسوا الكلام ده. بص يا دي، لما تحط ايدك على الايبكس كده انت ممكن تستقبل احساس من ثلاثة. الكارديولوجي كله فيه ثلاث احاسيس، ان انت تستقبل بايديك امبليتيود. امبليتيود يعني ايه؟ بولسيشن بتزقني، او تستقبل بايديك فايبريشن بسرين، او تستقبل بايديك تابنج كاركتر، حاجه بتنفر بلده الساوند. عشان كده انا دايما افكرك قلت ما تحط ايدك على الغار، اسال نفسك سؤال، انت حاسس دقه يعني امبليتيو بولسيشن، ولا حاسس دنه ثريل، ولا حاسس نقره يعني بلبه الساوند؟ طبعا خلي بالك انا ما بسيبش الكلام ده يحصل لي، انا عارف انا بدور على ايه. مش هحط ايدي بقى ويجي في ايدي، لا انا دلوقتي بحط ايدي كده على الجيبكس اهي اهي، كان في ايدي كله بحط. هل انت حاسس دلوقتي حاجه بتنقر في ايديك؟ ايوه. يعني ايه بتنقر؟ زي ما قلت لك السنس ده قبل كده، قلت لك لو حطيت ايدك على ترابيزه خشب خلاص كده ايدك هي على الترابيزه، وانا هاجي من تحت هقعد انقر بصباعي في الترابيزه من تحت، انت هتحس في ايديك اللي فوق تابينج ساوند، تابينج كاركتر. هل ايديك هتزق؟ هل هتحس بامبليتيود بيزقك؟ لا، دي اسمها بالبول فيرست هارت ساوند. يبقى البالبول ساوند هي تابينج كاركتر. طب سؤال، كميه الدم اللي رايحه للليفت فنتركل قد ايه؟ قليله. يبقى الايبكس نتوقع قويه ولا ضعيفه في الامبليتيود؟ ها؟ الايبكس امبليتيود ضعيف. يبقى ما معنى كلمة سلابينج ايبكس؟ سلابينج ايبكس يعني ايه؟ يعني ايبكس ويز لو امبليتيود ويك امبليتيود زائد بلبول فيرست هارت ساوند. مكتوبة دي فين؟ يبقى السلابينج ايبكس معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها لو امبليتيود زائد بالبول فيرست هارت ساوند. حتى الواد يحط ايده كده اقول له طبعا طبعا، طب انت بتشوف الامبليتيود بتاع الايبكس بكف ايديك ولا بصبعك الايبكس؟ الامبليتيود بصبعك كده. طب حافظ طبعا الحاجات دي هتشوفها، انا احط ايدي فبخلي الايبكس هو بتاع الايبكس بصبعك. فانا اقول له ايه؟ رايك ايه؟ الايبكس دي كويسه؟ الامبليتيود يا دكتور ما فيش حاسس اي امبليتيود، مفيش رقم، مفيش حاجه بتزود اصبع حتى ولا اي حرف، يبقى لو امبليتيود. طب حط ايدك بقى كده، حاسس حاجه بتنقر في ايديك؟ اه في حاجه بتنقر في ايدك حاسسها. يبقى الايبكس دي فيها حاجتين، لو امبليتيود اهي وبلبل فيرست هارت ساوند، الاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ لازم يجي. ولا لا؟ البلمون في سيريا؟ لا بص يا دكتور يعني ايه؟ طب حاضر مش عارف اتكلم كتير بس عشان لازم تزعل. طب انا هخلص الحته دي وارجع لك ليه؟ خليك معايا. بس انا ساعات بستعبط كده يا بنت، ساعات بستعبط. طيب السريل بقى على الايه؟ السريل يعني ايه؟ بل مبول من النار. السرير يعني ايه؟ بل مبول من النار. وكلمة بل مبول مرمر اقول لك يعني ايه يا واد انت؟ يعني من كتر ما المرمر بقى حلو وجميل انا حاسه بايدي، انا حاسس المرمر بايدي. فطبعا السرير هو المرمر في المايكرو سينوز هنشوفه دلوقتي ماله؟ ايه مواصفاته؟ لا يستر، لا يستر. فتروح انت حاطط ايديك كده على الايدكس كده، حط ايدك كده على الايدكس كده واقول لك حاسس زنه ولا مش حاسس الاول؟ الله يكون حاسس. انت بقى هنا ايه؟ بتستقبل فايبريشن، بستقبل حاجه معينه فايبريشن. حسيت ده الموبايل، حسيت خلاص يبقى في سرير ايه؟ على الايدكس. شوفوا لي بقى سيستوليك ولا دايستوليك. فكده اقول لك ايه؟ حس ضربه الايدكس، اللي هو الايدكس بتضربك، الايدكس عماله تضرب ايدي بس في زنه. اعمل تايمنج، شوف الزنه مع الضربه. اه يا دكتور ده حاسس كده، بص تعمل كده في ايدي سيستوليك سالي، يبقى المرمر ده سيستوليك. لكن المرمر هنا هنعرف ان هو ايه؟ دايستوليك. فتلاقي عامله ازاي بقى؟ بص تلاقي الايدكس وهي بتنزل في ايديك يجي السرير، بص تيجي تضربها بعد كده. فانا قلت لك ازاي؟ قلت لك بص اوعى تنسى هذا القول، ضربه الايبكس تخدم السرير. بص ساعات يبقى كده ضربه الايبكس، اكتب الكلمه دي، ضربه الايبكس تخدم السرير. مش عارف في وجوه، مش عارف ايه على فكره. يعني عايز اقول كده كومنت، كل اللي انا قلته من ساعه ما دخلت النهارده اتقال قبل كده في العملية. بس انا برضه يعني برضه ماشي معاك بالراحه اهو، فقال الكلام ده اهو مش واضح، لو مش واضح قولوا لي بعد الدرس، حد ياخدنا على جنب يقول الكلام ده على فكره صعب. ايه انا ايه؟ في ناس كده عماله تبص لهم مش منطقي. فاكر يا ابا عماله افكر في المجهود كان عمال اهزمه بقالي شهرين، بقالي شهرين عمال اشرح في الكلام ده. في ناس عماله تبص لي بصات غريبه جدا. عارف الموضوع ده حله ايه؟ الجواز. وحياة امي الجواز هو الحل يا ابله. بس كده واحنا عندنا طابور عرسان بالهبل نخلص نقعد في بيوتنا بقى فاهم يا ولد ده؟ طب هجاوب على سؤال الكابتن، اجاوب على سؤال الكابتن اللي هو بيسال ولادي. اصل في عيال ولاد حراميه بيحسوا بحاجات، فانا ايه اقولها بس مش دلوقتي. انا قلت انا ممكن احس ايه على البرنامج اللي ممكن احس بالسيشن بتزق ايدي. طب لو انت حسيت بالسيشن بتزق ايدك يبقى ده ايه؟ دايليتد ها بالمونري ترانك، اللي هو البلمونري ارتري الترانك ده هو اللي عامل البلسيشن. طيب لو حسيت النقرة بتاعت البلمونري فالف هو بيقفل، يعني انا حاسس بلبابول سكند ساوند، احس نقرة اللي هي اسمها ايه؟ دايستوليك شوك. طب هل ممكن احس الاثنين؟ هو لاد البلمونري ترانك بيبلسيه السيستول ولا الدايستول؟ بص ما تعيشوا معايا انا صح. واضح؟ واضح التوصيل امتى يعني؟ السيستول. يبقى انا احط صوابعي كده هتلاقي في السيستول، او مش مهم السيستول يعني، هتلاقي في ايه؟ مره واحده كده في بلس بيحترق في الدايه كده، حلو كده؟ يبقى طلعت ايدي ايدي وايدي بتطلع كده اهو، ده ايه؟ ها ده ايه؟ سيستول. وايدك بتنزل، ها ده سيستول، ايدي طلعت سيستول، نزلت ده سيستول. فتلاقي بص يا جميل سيستولي اكسبانشن ثلاث كلمات، فيرست ساوند ميرمر اوبننج سناب. طيب الفيرست ساوند يقولوا عليه ايه؟ لو طب ليه لاود؟ خليك معايا لو سمحت. الصمام الطبيعي اهو، هفكرك باللي احنا عملناه وهنقوله تاني وتاني. ادي الصمام الطبيعي اهو، الصمام المترالي بيقفل بيفتح الى اسفل. الصمام المترالي بيفتح الى اسفل. يوم الدم ينزل فين؟ للدبن. فالكسر تقوم على الدم، ده الطبيعي. تقوم على الدم، تقوم على الدم. الكسر ايه؟ قريبة من بعض. يجي الليفت فنتركل ينقبض، ينقبض الليفت فنتركل هوب، فيروح قافل الفالف. خلاص كده اهو، القفلة بتاعت الصمام ده اسمه فالفولار كومبوننت اوف فيرست ساوند. أما المايوكارديال كونتراكشن ده اسمه ماسكولار كومبوننت اوف فيرست ساوند. صح كده ولا لأ؟ هات بقى واحد عنده مايتر ستنوزس، الصمام الترالي فتح، فالدم نزل إيه؟ قليل. راحت القصد تعوم تعوم، خلاص مفيش دم تاني. يجي الليفت فنتركل ينقبض، يروح قافل الفالف قصد من لور بوزيشن، يروح عامل لو فير ساوند. بس في سبب تاني، ان على فكره يا اولاد اكتر الصمام لما يحصل له ستينوزس يدخل ويبقى فايبروتيك المايترال فالف. اقول لك برضه الفايبروزس في الصمام وزياده السكنس في الصمام بتخلي الكلوجر لاود. وشبهوه هيقول لك الصمام المترالي الطبيعي كراستين بيقفلوا على بعض، لكن الصمام المترالي الستينوز تو تكست بوكس بيقفلوا على بعض. هما كاتبينها كده في الكود، ولا تخيل ده نوتس تو نوتس بتلزقهم في بعض، وهات اثنين كتابين تخن كده والزقهم في بعض، هتلاقي الصوت بيبقى عظيم شويه. يبقى هنا السؤال، طب انا اعرف ازاي ان الفيرست ساوند لود؟ بصراحه بالخبره. فانت لازم تسمع نفسك، تسمع كده. وحاجه تانية، بيبقى بلبل صوت الفيرست ساوند لما بيعلى بيبقى بلبل. طبعا في واحد يقول لي ايه، طب انا يا دكتور عايز اطمن ان ده الفيرست ساوند. خلاص يا بطل، خلاص حط السماعة على الايبكس واقعد اعمل بقى تايمنج بالكاروتيد اللي هو شغل الهبل ده، وانا هريحك من الحكايه دي، هريحك. بس في الاخر هتلاقي جنبه مش مشكله. انما في واحد عايز قلبه يطمن، عايز يطمن ان الصوت العالي ده مع ضربه الكاروتيد، او ساعات العين يلف والعين الشمال عشان الايبكس ايه؟ يبان. عشان الايبكس ايه؟ يبان. فلما الايبكس يبان، يقوم لما يحط السماعه على الايبكس، يقوم السماعه تبقى ايه؟ طالعه نازله، طالعه نازله، طلعت السماعه سيستول، هزت السماعه سيستول. ازاي؟ فالعيال يقعدوا يعملوا تايمنج بالطريقه دي، انت هتكتشف لما تكبر شويه وتنضج ان هذا التايمنج اوف نو فاليو. اللي بيقعد يعمل تايمنج بالايبكس ويعمل تايمنج بالكاروتيد، معلش يا عم هنعملها عشان انت بس يعني تطمن، انما انت هتكتشف ان الكلام ده هو ملوش قيمه عشان انت عارف، انما يعني مش مشكله. يبقى ده ايه؟ طريقه معرفه انا عندي الفيرست ساوند عالي ولا مش عالي. طيب ده اول حاجه. السؤال الهام، امتى المايترال ستينوزس يعمل لي فيرست ساوند مش لاود؟ يعني الصمام المترالي لكن الصمام مش لاود. اول حاجه كلنا بنقولها وجود مايترال انكومبتنس. لان على فكره تعقيد المايترال انكومبتنس معناها ايه؟ الصمام المترالي ما بيقفلش، مش كده؟ فطالما ما بيقفلش يبقى ما فيش فيرست ساوند عالي. فهو ده يقول لك والله يا دكتور انا مشخصه مايترال ستينوزس. والمرمر واضح بس الفيرس ساوند مش عالي، فانا شاكك ليكون فيه ايه مايتريك كوبي او الاوجه ان الصمام الميترالي كالسيفيك. وطبعا زي ما قلت لكم كالسيفيكيشن في الصمام الميترالي يعمل ايه؟ يعمل كالسيفيكيشن اهو. بص الصمام الميترالي لما يبقى كالسيفايد، بص الصمام الطبيعي بص يفتح ويقفل، بص يفتح ويقفل عشان الموبيليتي بتاعته كويسه. لكن الصمام الميترالي لما يبقى كالسيفايد بيفتح كده بالعافيه ويجي يقفل بيقفل بالعافيه. الموبيليتي بتاعته قلت فصوت الكلوجر يقل. طبعا في ناس يقول لك ده كان المفروض الكالسيفيكيشن الصمام بقى بينشف فيقفل يرزع جامد، لا لو بالعكس بتبقى زي الباب كده لما المفصلات بتاعت الباب تبقى ستيف تيجي تقفل الباب مش عايز يقفل في القفله اللي هي الصوت الحلو ده. عشان كده يبقى مايترال ستينوزيس وزاود لاود فيرست ساوند سجست كالسيفيكيشن في الصمام او وجود مايترال انكونتنس. حلو كده يا دكتور؟ ده المايترال ايه؟ طيب نيجي بقى للمرمر. المرمر الحقيقه انا بس كنت عايز ارسم الرسمه عشان الرسمه هنا مش عاجباني، عايز ارسم اس واحد اس واحد اس اثنين اس طبعا بس سكور ده بس ثم يجي الاتريال كونتراكشن بينزل حوالي 25% من الدم المفضيه ده كده الكارديك سايكل. فهنا اكتر فتره فيها دم كتير نازل هي مكتب في الانجفاز هو 25% من الدم، وهذا يحدث في الميد دايستول. يبقى واي ميد دايستول ده بيكورسبوند للماكسيمم في الانجفاز. طب ليه في بريسيستوليك اكسنتويشن؟ ليه المرمر عيني عشان جه في الليل دايستول او بريسيستول زي ما بيقولوا عليها بريسيستول اللي هو اخر الدايستول حصل اتريال كونتراكشن. طيب الاتريال كونتراكشن ده بيروح فين؟ بيروح امتى بقى الاتريال كونتراكشن؟ ده بيروح لما يحصل اتريال فايبريشن. ده بيروح لما يحصل اتريال فايبريشن. عشان كده يختفي البريسيستوليك اكسنتويشن مع ايه؟ وتلاقي المرمر طبعا كلمة رامبلينج يعني دربكة. ولماذا المرمر رامبلينج؟ ليه المرمر الكاركتر بتاعته رامبلينج؟ حد يقول قلناها دي مرة؟ ايه؟ كان ده قدام الناس ايوه ايه تاني؟ قلت كلمة ها؟ قلنا ان الدم بينزل من الليفت اتريال. طبعا احنا السؤال هو الدم بينزل امتى؟ في السيستول ولا الدايستول؟ مين؟ طب انا بس عايز افكركم بحاجه عشان حد فيكم مش فاكر. هديكم البريشر التقريبيه بتاعه الشيمبرز. معلش ما فيش حاجه ادي البريشر تقريبية. هنا 120 كيلو. هنا 120.80. 25 كيلو. 25.10. 1.5. 1.3. طبعا انت ده البريشر التقريبية اللي تشيبرز بتاعتها. بس خلي بالك انك انت لو عايز تعرف البريشر الحقيقية دي كاتبها لك في كتاب الكلينيكال في مربع العلم بالشيء مش ضروري هي بس ايه فانت عندك فكره لهذه الظهور زي ما انت شايف. الرامبلينج بقى يعني الدم نازل ازاي؟ متقطع. الصوت ايه متقطع؟ ليه بقى؟ لان الدم بينزل من الليفت اتريال الى الليفت فنتريكل في الدايستول. طب الدايستول البريشر كام؟ ابص على الدايستول البريشر هنا كام؟ الدايستول البريشر في الليفت فنتريكل كام؟ صفر. الليفت اتريال بريشر 1:5. هيعلى شويه من مايكروسوفت. هيبقى ايه برضه؟ هتلاقي الدم نازل بلو بريشر جريدينت. عشان الدم نازل من فوق لتحت بلو بريشر جريدينت فتحه ضيقه هينزل الدم بصوت متقطع. وشبهتها بايه؟ بالازازه. الازازه دي عباره عن ايه؟ خارج دي الليفت اتريوم. ده الليفت اتريوم اهو. الازازه كلها ليفت اتريوم. فين الصمام المترالي؟ جواها في الزجاجه الضيقه. الصمام اهو ضيق اهو. الصمام ضيق اهو الازازه الصمام ضيق. افتح بقى الغطا ده كده وفضي الازازه كده. الميه هتنزل تعمل ازاي؟ وده الرامبلينج. فهمت الفكره جت منين؟ يبقى الرامبلينج يبقى انا فهمت هنا. ميد دايستوليك ايه؟ هذا يقابل الماكسيمم في الانجليز. ليه في بريز ستوريك اكسنتويشن؟ هذا يقابل الانترنت كونتراكشن. ولماذا المرمر رامبلينج؟ لان الدم نازل بلو بريشر. عشان تسمع بقى الرامبلينج يا جميل لازم الكون لانه لو بيتش الكون بيلقط الاصوات التخيمه لو بيتش ولازم الكون يتحط على الايبكس بالملي وما تخليش الكون يميل منك لا شمال ولا يمين لو الكون اتلوح كده ما تسمعش حاجه لو اتلوح بس ما تسمعش وما تضغطش قوي بالكون على الجسم والمرمر هتسمعه ازاي؟ هتلاقي المرمر كده اهو ادي الجزء الاول كده بالاشاره ده الميد ديستوليك بارت اهو البري ستوليك هتلاقي الصوت كله على بعضه البري ستوليك اكسنتويشن في بقى عيال هبل قوي يجي بقى يقول لي ايه انا سامع رامبلينج والبري ستوليك اكسنتويشن فازاي والمريض اصلا عنده اي اف اساسي فده معناه ايه يا كابتن ما انت ليه ما كدبني يا عبيط طبعا حاجه من الاثنين هو عارف ليه بقى كده بيعمل ايه؟ بيطلصر هو سمع الرامبلينج يبقى لك ايه؟ ويز بريس ستوريك لا طبعا العين فايبروليت دي انت بتقول حاجه لسه السؤال الان هو ايه اللي عمل الرامبلينج اصلا؟ ان الدم بيعدي خلي كميه الدم اللي بتعدي من الصمام المترالي قليلة تلاقي الرامبلينج يختفي يبقى انا لو جيت قلت لك عندك انت فيه كده مربع اعتقد سايلنت مايكروستينوسس يعني ايه يا حبيبي بقى الكلمه دي يعني الراجل ده عنده مايكروستينوسس بس المرمر مش مسموم فتروح قايل له اول سبب ايه انت تقول بص بقى هو حاجه كل دي لو حصل بلاد فلو اكروس مايكروستينوسس ده قال افتح بقى كتب في كتب مصريه كده كتير بالصوره يعني كاتب لك 25 سبب المريض لو نزف المريض لو ضغطه العفريت مش هتحصل فيه ايه يعني عم بقول الكلام سبيسيفيك عن الديزيز ما تقعدش تصدعني من هنا انت بتقعد تقول لي الكلام ده اهو بعد ابص لك واتحمل عبيد يعني. ايه؟ يقول الناس يتصفقوا بقى في الاسباب. الطب مش عمره ما كان الطب كده ابدا. خلي بالك خد الطب دلوقتي قول لي البلمونري هايبرتنشن بدايته كانت ايه؟ كراسه من قدامك. ايه بدايه البلمونري هايبرتنشن في الهيموداينامك؟ باظوا كونستريكشن. البلمونري ايه؟ ارتريول. يبقى الدم اللي رايح لللنج اخباره ايه؟ قولوا قليل يبقى الدم اللي راجع من اللنج للليفت اتريوم قليل يبقى الدم اللي هيعدي من الصمام المترالي قليل فيجي الراجل يقول لك ايه؟ ها؟ يعمل لك كده يقول لك المريض عنده ديسنيا وانسومنيا يبقى في ليفت سايد ايجن والفيرست ساوند لاود وعنده بلمونري هايبرتنشن يبقى الراجل ده شكله ديفينتلي مايكروستينوسيس لا محاله في الغالب خلاص كده سمعت الرامبلينج فانت تقول يا دكتور والله كنت بسمع مش عارف اسمعه الراجل ماشي مش مشكله ان شاء الله عندك سمعته يا شغلانه يقول لك ايه طب هو انت ما سمعتوش ليه؟ ليه هو مش واضح؟ فنستفيد بقى قد ايه؟ اكسبلين عايز احل المشكله دي هتقول له ايه؟ تقول له دي علامات ان ده سايلنت مايكروستينوسيس بسبب البلمونري مش هو عنده بلمونري هايبرتنشن هذا بيؤدي الى ديكريس بلاد فلو اكروس مايكرون فان ده انت قلت السبب فهمت ازاي؟ بس مش كل العيانين زي بعض برضه في عيانين بيبقى واضح المرمر طب ايه تاني يعمل كده؟ قول لي ايه الخطوه اللي هتحصل في الزبون ده بعد البلمونري هايبرتنشن رايت سايد فيلير طب لما الرايت سايد فيلير يحصل ايه؟ يبقى البامب بتاعت الرايت فنتركل ايه؟ قلت يبقى الدم اللي راح لللنج هيدل يبقى اللي هيدل تاني هيدل خلاص بقى كده في ناس يقول ايه؟ هيموريج هايبوتنشن عفريت ايه؟ تكلمني بالسيكونس والسيكولي بتاعت الديزيز نفسه ما انا ممكن اقول لك ايه؟ ولو العيان مات هتلاقي الميرمر يختفي. يبقى ايه؟ هبل كده. هبل. ناخد بقى السبب الثالث اللي انا قلته لكم مره. السبب الثالث اللي هو اللوت والفخر والجرود. اللوت والفخر ده هيعمل ايه؟ ثابت. ده الواد اللي هو ايه بقى الواد ده؟ الواد ده كان مال. عنده اي اس دي ومايكروس. في ناس كتير درس ميديسن وهو معشوش لم يعيش وبيسمع عنه بس لم يمارس هذه الفكرة. بس مين درس؟ يمارس شافش الحاجات ما عشقهاش فأي تعبة خد يتكلمه بص ادي اللب البخر. انت اللب البخر مين؟ في مره طالب كلمه لب البخر دي وديته في داهيه يقولها فعملت نتيجه عكسيه. ليه؟ حط نصيبه كده مكتوبانه كده بقى لب البخر او منقص بس بيبتحنوا العنيور. البطنة بيبتحنوا العالكارديولوجي. عشان بيحصل لك لا كده ما ينفعش. انت هو بتحبطنا افتكر ايه ولا مش يعني انا راجل مثلا بتاع هيماتولوجي طيب تايم ممكن ابتدي انسى فاكس في الكارديولوجي بعد 20 سنه ممارسه هيماتولوجي خلاص بعد حياتي كلها دم افتكر كارديولوجي قوي ازاي فممكن اي حاجه صغيره تقع مني يبقى انا ازاي اعمل ديفاليويشن صح ولا يا استاذ صح ولا ايه امال امتحاننا 10 دقايق هنا بتتغير بقى خلاص بقى ريانه تقول مستعد خلاص انا خلصت خلاص مايكروسوس كلام فيه كتير بس الاوبننج سؤال بقى يا اولاد الصمام النيترالي احنا ربنا خلق الارض ساوند سببها ايه؟ ها؟ سببها ايه؟ كلوجر قوم مات لكن يبقى صوت قفل الصمام يعمل صوت فتح الصمام ما يعملش صوت هنا بقى جميل الصمام المترالي لما بيفتح بيعمل صوت يبقى الصمام المترالي ماله في مشكلة يبقى هنا الصمام المترالي فايبروتيك فلما بيفتح الصمام المترالي وهو ستيف وفايبروتيك وهو بيفتح بيحصل طاقة يبقى الاوبننج ستاب هو صوت الاوبننج اوف ستينوز مايترال فيلف يبقى لو سمعنا اوبننج ستاب يا ايها الشباب دي تدل على ايه؟ ان الصمام الميترالي في ستينوزس مهم وتدل على شيء اخر اسمها ايه؟ خليك معايا يا ولد اسمها ايه؟ ما بصم opening يعني الصمام بيفتح يعني still القصد دوايابول still بتفتح فبتعمل صوت يبقى significance الثانية ان القصد still دوايابول طب ايه اللي يخلي القصد مش دوايابول calcification فتيجي القصد بقى عشان calcify بتفتح لا بتفتح بالعافية فتلاقي الصوت يختفي بتاع opening ستاب. يبقى الاوبننج ستاب دلت على واحد مايكل سيروسس بس يا ريت تحط هي مكتوبه الحاجات دي والله مثلا دلت على مايكل سيروسس ودلت انه اورجانيك ودلت ان القصب ستيل بلايبل فيها رمد بتفتح وحلوه ولو حصل كالسيفيكيشن تختفي يبقى قول لي يا جميل ايه اللي حصل في الاوسكالتيشن بعد الكالسيفيكيشن اللي حصل الفيري ساوند ما بقاش ناوي الاوبننج سناب اختفت شوف بقى ازاي دي نقطه مهمه جدا ناس اللي عنده دكتور بص يعني حاجات بقى في كلام مبارك في العيان عنده كالسيفيك فايبرس عنده اوبننج ستاب ولا فيرس ساوند تمام والبلمونري هايبرتنشن بيخلي الرمل مش مسموع يعني سايلنت بس المريض بيشتكي عندي ديسك عندي اوتسوم بس يفضل حاجه عنده موجوده يا مجال معيانين اسم وصف يعني بالمون هيبرتنشن مش لاقي حاجه اتنادي نعمل بقى ايه؟ انفستيجيشن بس هتلاقي عنده بقى ليفت براسيان بلسيشن والبجاز بيكون مصايب اعمل ايكو بقى خلي بالك بقى دي نقطه مهمه في بس في ناس دلوقتي هيحس ان هو اتلخبط بسبب كلمه يقول لي عبد الرحمن هو لما يحصل بالمون هيبرتنشن مش انت البطل اللي فينا سكونجيشن بيروح انا قلت بيروح قلت بيقل شويه بيحسن مش خلاص مش حد غيرك يا اخويا مش كده ايه؟ دي الاوبننج ستاب الاوبننج ستاب بقى ليها قيمه اخرى يقول لك ايه؟ كلما كان بص بقى ده خليك معايا لو سمحت خلاص انا مشيت مشيت اهو خلاص انا في البيت دلوقتي بس انت ما تاخدوش بالك ايه؟ روحت من زمان بس بشتغل وانا في البيت. خدش بالك يدينا بقى بس زين. كل ما كان الميترال ستينوز السيبير كل ما كان الليفت اتريال بريشر عالي. وفي الجمله دي كل ما كان الميترال ستينوز السيبير كل ما كان الليفت اتريال بريشر عالي. يبقى السيبير ميترال ستينوز يعلي الليفت اتريال بريشر. طب مين اللي بيفتح الصمام الميترالي؟ مين اللي بيفتحه؟ الليفت اتريال بريشر. يبقى انا عندي ايه بقى يا جميل؟ بص سيبير ميترال ستينوز very high lift atrial pressure يوم الصمام المترالي يفتح بدري فالopening snap تيجي بدري فتيجي مقربه من السكند ساوند. تاني سيبير ميترال ستينوزيس يرفع اللفت اتريال بريشر. يرفع ايه؟ اللفت اتريال بريشر. يقوم اللفت اتريال بريشر العالي يفتح الصمام المترالي بدري فالاوبننج سناب تيجي بدري. عشان كده يقول لك كلما كان الميترال ستينوز السيفير الاوبننج سناب تصبح نير باي سكند ساوند. ايه الكلام ده؟ اصعب الفكره بقى يجي الراجل ها قول لي بقى يا دكتور بص لك كده قول لي يا حبيبي الحاله بتاعت السنوز ومش مهم الميترال حتى لا لا راجل حتى هو بيمتحن هو مش واضح مش مشكله ها سمعت ايه؟ بص هي ميترال ستينوز مش كده؟ طب قول انت تسمع ايه في الحاله؟ بقول له والله يا فندم فيري ساوند كذا الميرمر كذا برافو اوبننج سناب. طب ايه هي الاوبننج سناب اللي هي كذا كذا؟ عندي فكره علينا عارفها لازم اسمعها يا سيدي. السؤال الان كيف تسمع الاوبننج سناب؟ مين يقول لي؟ قلت ازاي مره ولم تسيبوا الكلام حاسس انتوا مش مذاكرين ما مذاكرش معايا انت عارف انت هل تعلم ان لسه العمل دراسي ان شاء الله طويل وبخير ولسه بس هل تعلم انك انت لو مش ماشي معايا ريجولر انك انت مخرج اسود ان شاء الله وهتنام في الارض زي البول لو تقعد تعيط وتتلوى كده في الارض في اخر السنه يا ايوه الكابتن الظريف انت مش احنا قلنا انت مشغول بلاوندات وحاجات قلت لك ايه الطريقه المسلم اللي بتاخده معايا ده تذاكره كويس وكل ما يجي لك كل ثلاث اربع اسابيع راوند كده طايش تبقى تجاريهم جاريهم خفيف خفيف فاهم يا عم ولا ده؟ بعدين مكبوش لسه الموضوع كومبليتلي ريفرس كله تمام لسه بدري ما تخافش ما تقلقش بس ما تسيبش نفسك فطب وبعدين طب انا كده احنا كده قعدنا برانش والتاني وداخلين ودخلنا في التالت طب عملنا ايه في اللي فات والله نحاول نعمل سيلين نعمل شويه لحامات وتوضيبات كده ربنا يكرمنا وابتدي امشي عدل لكن بقى نظبط ان انا ايه اصل في عيال دلوقتي تايه ايه؟ لانه هو توه نفسه انا قلت لك ايه؟ اتليست الناس اللي معايا انت جاي معايا تقعد معايا اهو انت تلتزم باللي انا بقوله ده اهو زي الالف في اي وقت في ناس هتاخد تسمع هو مكان مش نفسه تيجي في الاخر هتبقى زي الفل التاني بقى لايس كارديولوجي هيماتولوجي كنترول تروح عمال يلف في الراوند ايه مشكله الراوند ان كل اسبوعين يحصل شيفت طب انت يعني هل انت قادر انك انت تقرا وتدايجست هذا البرانش من اسبوعين؟ والله لو انت مين حتى والله لو انت مين ولذلك انا قلت لك ايه؟ قلت لك امشي معايا باي هارت اللي انا بقوله وكل اسبوعين او ثلاثه هيجي لك راوند عملت لك توصيف تعمل ايه في الراوند ده؟ وقلت لك لو انت عايز تقرا شويه نظري في موضوعات معينه كفايه تقراها لا في واحد عمال يجري ورا الراوندين عمال يلف ورا يلف ورا في الاخر هتلاقي السبميشن بتاعه في الاخر مش حلو انا رايي كده الا اذا كان لديك قدرات خاصه قدرات خاصه ده هو قادر انه يمانج اي واحد عايز تستريح تمشي ورا اللي خلفه قال بس انت كده معلش اقعد كده النهارده شوفني انا اديت ايه النهارده؟ ما خدناش حاجه. وحياة أمي ما خدنا حاجة. فانت هتلاقيني بص على فكرة أنا بطيء، أنا بطيء قوي. بس انت مش ورايا لو انت جدع وتعالى في الآخر قول لي كل اللي خدناه خالص. الآخر بطيء قوي يا حبيبي. بتحس إن أنا بجري بيك مثلا وأقلب عمري ما هو اسمه بليز نريد بيكم في الحكاية. ماشي أستاذة؟ هتسمعوا ازاي بقى الاوبننج سناب. اصحى نفسك في اجازه نص سنه جايه حلوه، ممكن تاخد لك اسبوع كده تريح خالص خالص ماشي، واسبوع تظبط بلاوي الزرع اللي نسيت عشان الموضوع بيكبر في الاكل وبيحصل مشاكل. الاوبننج سناب بنسمعها بالكون، بنسمعها بالكون على الايبكس، اسمها بالكون على الايبكس. او تسمعها فين غير الايبكس؟ قلت فين؟ ايوه ميدوي ما بين الايبكس والديب سترنال. خد بص ميدوي ما بين الايبكس والديب سترنال. وعايزكم برضه تركزوا في الكلام اللي انا بقوله ده عشان احنا هنبنين نعمل الكلام ده على الكيسز ولا مؤاخذه. الكلام ده بينطبق لباقي الناس، الناس كلها لازم تجهز. وانا قلت لكن ايه قبل ما نشوف الحالات ايه بيكسن ايه بيكسن ايه عشان تبقى جاي عندك فكره. وانا مؤمن بالحكايه دي، تشوف الحالات وانت عندك فكره ان شاء الله. شوف حالات دول اساسا عبيط جاي. ايه العبيط اللي جاي؟ هو ايه مش فاهمها. طب اسمعها بطريقه ازاي؟ هل انا قادر ان انا ودني تضغط الاوبن سناب بتاع الزرفر؟ يا خلوطه يا خلوطه يا ودني ايه؟ بص يقول لك ايه؟ بص الرامبل اللي عامل ازاي الرامبل؟ احنا وصفناه. يقول لك ايه؟ الزرفر تحس انها في دكه. يقول لك ايه؟ تنتهي دي اوبن سناب. يا عيني سمعتوها كده؟ هتسمعها؟ لا في طريقه احلى. بص على الاوبننج سناب تلاقيها جنب السكند ساوند. ايه رايك يا جميل لو حطيت الكون على الايبكس واستمعت مش للميرفر للسكند ساوند؟ تلاقيك واحد يقول ايه بس يا دكتور ما هو الميرفر هيضايقني. اقول لك بس طب ما تقرا الايبكس اقرا الرمل فيه ميزه عليا انه لوكالايز. اول ما تطلع بره الايبكس دي مش موجود، تروح رايح ما بين الايبكس والديب سترنال وتحط الكون وتستمع للسكند ساوند. ليه المفروض كده فيرست وكده سكند، كده فيرست وكده سكند، صح كده؟ هتلاقي بالظبط الصوت عامل كده اهو، فيرست السكند هتلاقيه عامل كده اهو. يا دكتور السكند ساوند على الايبكس ميدويس. بقول لك هو ده مكان مين في العلم؟ ايه الصوت اللي بيجي بعد السكند ساوند برضه؟ اس 3 اس 3. طب هو اس 3 يتسمع على الايبكس في الهايبر سيوريتي؟ انا قلت لا يمكن يتسمع. ليه؟ لان اس 3 انا عايز دم ينزل يترزع الليفت ايتريم على الليفت فينتر عشان يعمل صوت اس 3. الصمام المطرالي مقفول، يبقى لا يمكن اسمع اس 3 مع مايتر ستينوزيس. لا يمكن. وده سؤال ام سي كيو يا هلا. السؤال بيقول لك ايه؟ لا يسمع اس 3 على الايبكس في حاله من الحالات تبقى ايه؟ مايتر ستينوزيس. ما ينفعش يبقى عندي مايتر ستينوزيس واسمع اس 3 على الايبكس. Unlikely. يبقى الصوت اللي انت بتدعي انه اس 3 على الايبكس وسمعته بالكون ميدواي ما بين الايبكس والديب ستيرنر وكانه سكند ساوند ميدويز، هذا الصوت اوبننج سناب. فانا لما بتبقى باين اقول للعيال ايه، خد السماعه هنا يالا وركز على السكند ساوند، هتلاقي الصوت السكند ساوند كانه بقى ايه حاجتين، بقى حاجتين كده اهو، يعني تلاقي الصوت بقى ايه بقى الصوت، يعني بص كده ده صوت نيكوس ولا فردي؟ ده ايه ده؟ ها؟ ابو ده؟ حسنا قربوا قوي، انت عايز واضح شوية؟ البلموناري هايبرفيكشن، يوم الدم يعدي من نورمان بالمونري مان الى ريلاتيفلي طيبين بالمونري طبعا ادي الفيرما ده ميرما. ده سبب الفرق ان الدم فاكرين الميكانيزم ايه؟ خدنا زمان ميكانيزم اوف ميرمر جيت قلت لك ايه؟ باسج اوف بلاد ثرو نورمال بال اوريفيس الى ريلاتيفلي دايليتد ستراكشر. هنا البلمونري ترانك دايليتد فالدم عدى من البلمونري بال طبيعي لقى نفسه دخل في دايليتد بلمونري ترانك فحصل تربلانس. هذا المرمر فانكشنال ولا اورجانيك؟ ردوا ردوا عشان هقفل عليك الباب واقول في الاول لو ما نطقتش فانكشنال ولا اورجانيك؟ فانكشنال. ليه؟ لان البلمونري فال في حاجه يقول لك البلمونري فال في حاجه ما تدوش عادة. طيب يبقى ايه؟ يبقى فانكشنال. طب ايه اللي عمل دايلاتيشن في المين بالمونري ترانك؟ في البالمونري ايه؟ هايبرتنشن. يبقى المرمر ده يا جميل ايه؟ شوفوا مكتوب ولا لا؟ ايجيكشن سيستولي مرمر عالم في البالمونري اريا. ايجيكشن سيستوليك مرمر على البالمونري اريا. صوت لو انتنستي اهو. بص معانا هو كده بص ايجيكشن سيستول بص بص عامل كده بص صوت ضعيف قوي على البالمونري اريا وساعات يبقى موجود ساعات في ناس بتبقى اولاد لذيذ يروح حاطط لك السماعه على البالمونري اريا يقول لك ايه سامع حاجه هنا فلو طلع فيه مرمر اه يا دكتور ده مرمر المرمر ده على البالمونري اريا تقول له برافو صح في مرمر المرمر ده بتاع ايه؟ خد البكتيريا وخد البكتيريا